بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يستحب من الضحايا. قال أبو داود رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا، ثم ذكر رواية عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. قال فأتي به فضحى به، فقال يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبح، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، قالت يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. فيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله الأقرن الذي له قرنان حسنان، قال الأقرن الذي له قرنان حسنان. فعلى ذلك تذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي هذه الأضحية التي يضحي بها، وكان يتخير أحسن هذه الأضاحي. فلذلك كما قالت الإمام النووي رحمه الله قال الأقرن الذي له قرنان حسنان، قال يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، أي يطأ الأرض ويمشي في سواد. قال والمعنى أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. قال أن قوائم هذا الكبش وبطن هذا الكبش وما حول عينيه أسود، لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. قال فأتي به فضحى به، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، أي نقول يستحب التضحية بالأقرن، وكذلك يستحب أيضا إحسان الذبح كما تقول عائشة رضي الله عنها. فقالت فأتي به فضحى به، فقال عائشة هل أمي المدية، أي هذه الآية الآلة التي يذبح بها. ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبح، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلة التي يذبح بها، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقوم بشحذها بحجر، ففعلت كما تقول عائشة. قلنا وذلك امتثالا لما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم الإحسان إلى هذه البهيمة عند ذبحها، فقال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى ده الإحسان عند ذبح هذه الأضاحي أو ذبح هذه البهائم بصفة عامة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة اشحذيها بحجر، يبقى عشان نقول تبقى شفرة حادة إن جرت على عنق ذلك أو هذه البهيمة أو نحر هذه البهيمة، يبقى قطعت هذه الأوداد ودون أن تشعر بألم. قلنا على الرغم أن هذه البهيمة مسخرة لذلك الأمر، ولكن المطلوب الإحسان في التعامل، يبقى حتى لو كانت هذه البهيمة مسخرة لذلك الأمر، ولكن المطلوب هو الإحسان في التعامل حتى لو كان مع البهيمة فيما سخرت فيه هذه البهيمة. لذلك كما قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. يبقى أرجع ذلك الكبش، ثم قال هذه المقولة وهو البسمله التسمية. والتسمية من شروط صحة التزكية كما هو معلوم، التسمية من شروط صحة التزكية، تزكية الحيوان كما هو معلوم. ثم قام بذبحه. يقول في ذلك وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، فقال في ذلك العلماء يستحب التضحية بالأقرن. وكما قال الإمام النووي رحمه الله: الأقرن الذي له قرنان حسنان. قلنا يبقى المنظر منظر حسن، يبقى منظر حسن لما بنرى ذلك الكبش الأقرن، هذا منظر حسن، وبالتالي نتخير يعني أحسن هذه البهائم لكي نضحي بها. فيقول في ذلك استحباب التضحية بالأقرن وإحسان الذبح كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، وإحداد الشفرة واضجاع الغنم في الذبح. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن اضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأس الذبيحة باليسار. قلنا حتى يتمكن من القبض على رأس الذبيحة، يبقى بنضجع الذبيحة على جانبها الأيسر. وكما سنعلم أيضا كان يضع قدمه على عنق الذبيحة، على صفحة عنق الذبيحة، قلنا حتى لا تقوم برأسها وكي يتمكن عند ذبحها. فلذلك كما قال أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. وأن الأملح يبقى معنى ذلك حسن المنظر وكذلك أيضا سمين. فمعلوم أيضا يعني اختيار الإنسان للون الأضحية أيضا يدخل في ذلك الأمر، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا المنظر بيسر الناظرين، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لما أمرهم بذبح بقرة، فعند ذلك سألوا عن لون هذه البقرة، وقال إنها بقرة صفراء، يبقى هذا لون البقرة، وكذلك تسر الناظرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لها منظر حسن، شكل طيب، وبالتالي يبقى هذا أمر مقبول. نتخير أحسن هذه الذبائح لكي نضحي بها، هذا كبش أقرن أملح كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قال يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها، يبقى يضع رجله على صفحة عنق هذه الأضحية. قلنا حتى يتمكن من القبض على رأسها بيساره، ثم يقوم بتناول السكين بيمينه ويقوم بذبحها. ولذلك هذا من إحسان أيضا الذبح، هذا من إحسان الذبح هو أن نتمكن عند ذبحها. قلنا حتى لا تقوم برأسها فتتألم عند ذلك، أو نقول يطول الوقت الذي نقوم بذبح هذه الأضحية عند ذلك، فآد إحداد الشفرة وليرح ذبيحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حنضجع هذه الذبيحة على الجانب الأيسر، ونضع القدم على صفحة العنق، ويقبض بالسكين بيمينه، يقبض على السكين بيمينه، ثم يسمي ويكبر ويذبح هذه الذبيحة عند ذلك، كما هو الحال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك الصحابة رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين. قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. بيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، قلنا أي مخصيين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح هذه الذبيحة. فبيذكرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح في يوم الذبح ذبح هذين الكبشين الأقرنين الأملحين أيضا الخصيين، وبالتالي في هذه المسألة يبين جواز أيضا التضحية بالكبش الخصي، قلنا على أساس أنه يكون ممتلئ باللحم. جانب من بعض أهل العلم قالوا يكره التضحية بهذا الكبش الخصي، قالوا أن هذا نقص عدو، هذا فيه نقص عدو، وبالتالي عد ذلك هذا من العيب، ولكن هذا النقص ليس بعيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجئين، يبقى الكلام ده هو تبقى الكبش الخصي جاز التضحية به، ولكن لا نقوم بإقصاء الكبش، ولكن إن اشترى الإنسان ذلك الكبش بهذه الصورة فهو يجزئ في ذلك، لكن لا نقوم بإقصاء ذلك الكبش، أنه فيه نوع من أنواع الإلام، وكذلك أيضا هو فيها نقص للخلقة، فيها نقص للخلقة، فلا نقوم بذلك الفعل، لكن لو أتينا بذلك الكبش بهذه الصورة قلنا لا حرج، لا حرج، وهذا النقص ليس بعيب قادح في هذه الأضحية. ومعلوم أن الكبش الخصي من أجل أن يمتلأ باللحم، بيدفعه إلى أن يمتلأ باللحم، ولكن لا نقوم نحن ابتداء بهذه الفعلة، ولكن لو اشترى الإنسان كبش أملح خصي يبقى على ذلك يضحي به، وهذا ليس من العيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية القادح فيها، بحيث أنه لا يجوز الأضحية بهذه الصورة، ولكن هذا ليس بنقص، ليس إن كان نقص وهو ليس بعيب. قال أن الخصاء يزيد اللحم يعني في هذه البهيمة، وكذلك أيضا يدفع عنها الزهومة وسوء الرائحة. فقال ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أن الخصي في الضحايا غير مكروه، على الرغم أن بعض أهل العلم كرهوا ذلك الأمر، قالوا لنقص ذلك العضو، ولكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بذلك الكبش الخصي يبقى جواز الأضحية بالكبش أيضا الخصي، قلنا طبعا عندما يكون ممتلئ باللحم، ولكن لا نقوم بهذه الفعلة ابتداء، لكن اشترينا الكبش على هذه الصورة لا حرج، وهذا ليس بالعيب القادح كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان للعيوب التي لا يجوز معها تقديم هذه الذبيحة كأضحية. أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، قلنا يبقى السواد يبقى هذا سواد في قوائمه وفي بطنه وحول عينيه كما فسر ذلك العلماء. يقول أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، فهذا ما ترجم له الإمام أبو داود رحمه الله ما يستحب من الضحايا، يبقى الكبش الأقرن الأملح لو كان خصيا يبقى لا حرج، وكذلك أيضا كما بينت عائشة أن ذلك الكبش كان يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد، يبقى نتخير ذلك اللون والمنظر الحسن لهذه الأضحية التي نقدمها لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يجوز في الضحايا من السن، مش كل أضحية هيقدمها الإنسان ويقول أنها أضحية أصبحت بذلك أضحية، ولكن هناك سن معتبر، فهذا السن إن كان هذه الأضحية دون ذلك السن فإنها لا تجزي، يبقى هناك سن يعتبر في مسألة الأضحية على حسب نوع البهيمة التي تقدم، سن البعير غير سن البقر غير سن الشياه غير سن الماعز. فعلى ذلك قال ما يجوز في الضحايا من السن. يبقى عند ذلك لما نتخيل ضحية يبقى لابد من التدقيق في سنها، قلنا لأنها لو كانت دون ذلك السن فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. وليس العبرة في مسألة الضحية بكبر الضحية أو صغر الضحية، ولكن لابد من النظر إلى السن، لابد من النظر إلى السن. قلنا من الممكن أن تكون هذه البهيمة بهيمة صغيرة السن لا تجزي كسن الضحية، ولكن ممتلئة باللحم فعند ذلك لا تجزئ، إلا في صورة نذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو داود رحمه الله باب ما يجوز في الضحايا من السن. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضال. قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال. فبيذكر هنا لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة يبقى نقول كبيرة السن، كبر السن ده هيختلف على حسب نوع البهيمة، يبقى المسنة يبقى نقول ليست الصغيرة ولكن الكبيرة، وليس معنى ذلك كبيرة السن جدا، لا، يبقى المسنة معناها في البقر كما قال في الإبل التي تم لها 5 سنين ودخلت في السادسة، يبقى هذه المسنة، هذه لا تجزئ في مسألة البعير. يبقى لو كان مجموعة هيشتركوا في جمل كأضحية أو إنسان قرب هذا الجمل كأضحية يبقى لابد من النظر إلى سنه، يبقى استكمل السنوات 5 ودخل في 6 يجزئ، لو كان دون ذلك يبقى لا يجزئ. المسنة بالنسبة للبقر هو لها 2 ودخلت في 3، يبقى ده أساسا هذا هو المسنة بالنسبة للبقر، يبقى استكملت 2 ودخلت في 3، لو كانت دون ذلك السن يبقى لا تجزي. قلنا حتى لو كانت ممتلئة باللحم، يبقى لو كانت هذه بقرة ممتلئة باللحم ولكن دون ذلك السن يبقى لا تجزي في الأضحية. قلنا عشان تجزي يبقى لابد من النظر إلى سنها، يبقى تمت لها 2 ودخلت في 3. ومن الضأن والمعز ما تمت لها 1، يبقى ده المسنة بالنسبة للضأن والمعز، يبقى بالنسبة لأشياء يبقى ما تمت 1، بالنسبة للبقر ما تمت 2 ودخلت في 3، بالنسبة للإبل ما تمت لها 5 سنين ودخلت في 6، يبقى ده السن الذي يجزي بالنسبة للأضحية. وطبعا هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذر عن ذلك قال فلتذبحوا جذعة من الضان، فلتذبحوا جذعة من الضان. الجذعة من الضان قال ما تمت لها 6 أشهر، ما تمت لها 6 أشهر. والعلماء اختلفوا في سن الجذعة، اختلفوا في سن الجذعة، من قال من أتم 6 أشهر، من قال 7 أشهر، من قال 10 أشهر، على خلاف العلماء في سن الجذعة. ولكن في كل ذلك لابد من النظر واعتبار أنها ممتلئة باللحم ليست بالهزيلة. يبقى الجذعة من الضان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ولكن تكون ممتلئة باللحم، يبقى 6 أشهر، يبقى نقول والله هذا الجذع من الضان لها 6 أشهر، لكن ننظر أنها ليست بالهزيلة، ليست بالهزيلة ولكن تكون ممتلئة باللحم. وهذا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للضان، قال الجذع من الضان. قال في الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزي إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة، لكن قال الإمام النووي رحمه الله مذهب العلماء، يبقى قال البعض أخذ بهذه الرواية وبمفهوم المخالفة، قال إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال، إن تعذر علينا نحن لم نصل إلى ذلك السن فعند ذلك جازت الجذعة من الضال. فالبعض قال إن هذا الجذعة من الضال لا تجزي إلا في حالة تعذر الأمر على الإنسان أن يأتي بشاء لها 1، تمت 1. فالإمام النووي رحمه الله يعلق يقول ومذهب العلماء كفة أنه يجزي سواء وجد غيره أم لا، يبقى سواء وجدنا والله هذه الشاء تمت لها 1 ودخلت في 2، هو طبعا ده الأصل هذه المسنة بالنسبة للشاء، لكن لو كانت دون ذلك السن يبقى جذع من الضأن جاز أن نحن نضحي بها حتى لو وجد السن الأكبر منها، يبقى يعني كأن الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الأمر فتذبحه جذعة من الضأن سواء تعذر على ذلك الأمر أم لم يتعذر. طبعا الأولى أن احنا هنذبح المسنة، لكن هو بيتكلم على الإجزاء، هل يجزئ ذلك أم لا؟ إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالبعض اللي أخذ بمفهوم المخالفة قال يبقى في حالة عدم تعذر ذلك الأمر علينا فلنأتي بالمسنة من الضأن. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: مذهب العلماء كافة أنه يجزئ يبقى الجذعة من الضأن سواء وجد غيره أم لا. وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره استحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذع الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله. يبقى الجذع من الضأن جائز ابتداء سواء نقول وجدنا مسنة أم لم نجد، يبقى مش في حالة التعذر فقط، لكن نقول بالنسبة للإبن يبقى لابد من المسنة، بالنسبة للبقر لابد من المسنة، ولكن أتت هذه الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجذع من الضأن. الضأن دون غيره، يبقى الجذعة من الضأن دون غيرها حتى لو كانت من المعز فلا بد أن تكون من الثني، أي استكملت السنة ودخلت في السنة الثانية، يبقى الجذعة من الضأن. قلنا على الرغم أن المعز بتعامل معاملة الضأن أساسا، تعامل معاملة الضأن بالنسبة لمسألة الزكاة، نقول أن الشياء والمعز حاجة واحدة، كما نقول أن البقر والجاموس شيء واحد، يبقى برضك ده بيعتبر في الزكاة كجنس واحد، لكن هنا لابد من التفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزعة من الضأن. يبقى أما المعز فلابد أن تستكمل لها السنة ودخلت في السنة الثانية. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله: عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يبقى الجذع من الضأن يجوز والجذع من المعز لا يجوز، يبقى قالوا أن الجذع من الضأن يجوز والجذع من المعز لا يجوز، وكما قال الإمام الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي ضحايا فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه فقلت له أنه جذع، قال: ضحي به، قال: فضحيت به. كذلك في رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، قال: إن الجذع يوفي منه يوفي مما يوفي منه الثني. فذكر الرواية الأولى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب ضحايا، يبقى كان في غنم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنها أضاحي، فأعطاني عتودا جذعا، أعطاني عتودا جذعا، وقال العتود اللي هو جذع من الضأن، قال: فرجعت به إليه فقلت له أنه جذع، قال: ضحي به، فضحيت به. فالرواية أيضا مبينة أن الجذع من الضأن بيجزئ، أن الجذع من الضأن بيجزئ. وكذلك أيضا كما قال مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما عزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، أي تجزي كما تجزي الثني، تمت لها سنة ودخلت في الثني، وده الأصل أساسا. يبقى لا تذبحوا إلا مسنة، يبقى ده حينطبق على كل البهائم سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، لكن رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للضأن يجزئ في ذلك الجذعة، وهي ما تمت ستة أشهر أو عشرة أشهر أو ثمانية أشهر على خلاف في السن بين العلماء، لكن هي لم يتم لها السنة، يبقى الجذع من الضأن ما لم يتم له السنة يجزئ طبعا إن كانت ممتلئة، وغير الضأن لا يجزئ، على الرغم من المعز بيتعامل معاملة الضأن، لكن في هذه الصورة لا نعامل المعز معاملة الضأن، فالجذع من الضأن يجزئ والجذع من المعز لا يجزئ، وكما بينا من كلام الإمام الترمذي رحمه الله، والعمل على ذلك عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهل وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، فلن تجزئ عن أحد بعدك. فبين لنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم النحر بعد الصلاة، ومعلوم في صلاة العيدين يبقى الصلاة أولا ثم بتكون الخطبة، الصلاة أولا ثم بتكون الخطبة من بعد الصلاة. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فهذا النسك لا يتم إلا بعد الصلاة، فصل ربك وانحر، يبقى الصلاة وبعد ذلك الخطبة وبعد ذلك بيتم ذلك النحر. فقال فقد أصاب النسك، يبقى ده أصاب في ذلك النسك. قال ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، اللي ذبح قبل الصلاة يبقى شاة لحم، يبقى لا تصلح أن تكون أضحية حتى لو سماها هو أضحية، فليس العبرة بمسميات الناس، ولكن نقول العبرة أن الشارع اعتبر هذه أضحية وهذه ليست بأضحية، وأن البعض كده يأتي بالأضحية ولكن يقوم بذبح الأضحية قبل الصلاة، ويبرر ذلك أنه حتى يطعم الناس وحتى يجد الناس ما يطعمون به في نهار الأضحى إلى غير ذلك. نقول لا، هذه شاة لحم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شاة لحم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو برداء ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج، ذبح قبل أن يخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. قال فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. قلنا النية طيبة، يعني النية طيبة، ولكن دائما نقول أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نقول نية طيبة، وقلنا كان نيته هو أن يطعم الجيران ويطعم الأهل، ولكن نقول النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، مش بالنية الصالحة حيحول ذلك العمل إلى عمل صحيح، لا، هذا عمل غير صحيح على غير منهاج النبوة، على غير منهاج النبوة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، يعني هي دي أساسا ليست من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى، غير لما يكون الإنسان بيذبح صدقة، يعني يذبح صدقة يبقى في يوم عرفات، قلنا كي يوزع على الناس، يوسع بها على المسلمين صدقة، يعني صدقة، لكن هي أضحية نقول لا، يبقى لو ذبحها بنية الأضحية نقول ليست أضحية، لا ثواب له كما قال الإمام النووي رحمه الله، معناها ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، يبقى هي مش ليس له ثواب، قلنا قصد بكده أن هي تكون أضحية، نقول هذه ليست بأضحية، هذه ليست أضحية، غير لما يكون نقول أنه ذبح هذه الذبيحة كقربة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا من أفضل ما يتقرب الإنسان ربي هو إراقة الدماء، يعني إراقة الدماء دي قربة إلى الله تبارك وتعالى، لعن الله من ذبح لغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عبادة محضة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فلما ذبح دهية في يوم عرفات كان بقصد التقرب إلى رب سبحانه وتعالى والتوسعة على المسلمين، يبقى على ذلك هذه نية صالحة يساب عليها، لكن لا نقول عنها أنها أضحية، الأضحية لها توقيت، وما سميت أضحية إلا أنها تذبح ضحى، تذبح ضحى، فهي سميت بالنسبة للوقت، يبقى هذه أضحية أي أنها تذبح ضحى، وطبعا هنا لأن ده بداية الضحى، يبقى احنا معلوم أن صلاة العيد بتبدأ من توقيت الضحى، ولذلك بعد شروق الشمس بقيد رمح ورمحين بتبدأ صلاة الضحى، دي بداية صلاة الضحى، وكذلك دي بداية صلاة العيدين، بداية صلاة العيدين، وأيضا كذلك أيضا بتذبح هذه الذبيحة ضحى، يبقى هي أضحية نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، قال معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به. فقال إن عندي عناقا جذعة، قال وهي الأنثى من المعز، إذا قويت ما لم تستكمل سنة، وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم، ولم تجزئ عن أحد بعدك. يبقى دي رخصة خاصة أو فتوى خاصة بأبي بردة رضي الله عنه، يبقى دي فتوى خاصة، لذلك قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. يبقى على ذلك يبقى لو هو استند إنسان إلى هذه الرواية نقول لا، هذه كانت فتوى خاصة لحالة خاصة، هذه الحالة الخاصة بأبي بردة بن نيار رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزي، قال إن الجذع من الضأن يجزي، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما يعني سمينا يكون ممتلئ باللحم، ما يكونش هزيل، ما يكونش هزيل، وإلا هتبقى عظام بلا لحم، تبقى عظام بلا لحم. فالجذع من الضأن يبقى نقول الفتي من الضأن يبقى معناه ممتلئ لحم، قلنا حتى نجد ذلك لا ولكن ليس بهزيل. قالوا واختلفوا في وقت الذبح، امتى ترى توقيت الذبح؟ قال اختلفوا في وقت الذبح، فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام، وممن شرط انصرافه بعد الصلاة، ومنهم من قال حتى ينحر الإمام. وقال الشافعي وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حتى حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصرك عليها ثم يخطو غدوتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. أنت يحل الذبح فصلي لربك وانحر، هل يا ترى الذبح ده يبقى موقوف على صلاة الإنسان لصلاة العيدين، ولا متى يتم توقيت الذبح؟ فقال اختلف العلماء في ذلك، فكثير من أهل العلم قال يذبح حتى يصلي الإمام، حتى هو لو لم يصلي مع الإمام، صلاة العيدين طبعا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب الإنسان يخرج إلى صلاة العيدين ليكثر سواد أهل الطاعة وسواد المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الحيض من الإنسان يخرجنا ليشهدنا دعوة الخير، ليشهدنا دعوة الخير، وفيها تكثير لسواد أهل الطاعة. فالبعض قال لا يذبح حتى يصلي الإمام، يبقى ما يصلي الإمام مش شرط أنه هيصلي مع الإمام، لا، مجرد أن الإمام صلى، وده يبقى كأنه إذانا ببداية توقيت الذبح. ومن شرط انصرافه بعد الصلاة، قالت لما يصلي ويخطب ويذهب، والبعض قال حتى ينحر الإمام، يبقى بيبدأ هذه الفعلة الإمام والناس يتابعون الإمام على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول وقت الأضحى وقت الذبح قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. يبقى احنا نترجمها كده، يبقى ادي بداية توقيت الصلاة، يبقى بعد ما بترتفع الشمس قد رمح ورمحين ادي توقيت الصلاة. توقيت الصلاة والخطبة تاخد قد ايه؟ مثلا هتاخد مثلا ربع ساعة نصف ساعة، يبقى هو ده من بداية التوقيت، ادي بداية التوقيت. يبقى بعد ذلك يبقى مضى من هذا الزمن هذا المقدار يقوم بالذبح. قلنا لو انسان مثلا في صحراء، في صحراء امتى يذبح؟ يبقى يقدر التوقيت كده، بعد ما يمضي ذلك التوقيت يبقى هو ده البداية التوقيت الذي يذبح فيه ذلك الرجل، سواء صلى العيدين أو لم يصلي، سواء كان في الحضر أو كان في يعني البوادي، في أي صورة من الصور متى مضى ذلك الوقت كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى الوقت ده وقت تقديري، لو وقت اللي صلى فيه الإمام وخطب الناس يبقى عند ذلك هذا هو بداية الذبح، يبقى يذبح حتى لو لم ينحر الإمام، حتى لو لم ينحر الإمام، وعلى ذلك بدأ بداية التوقيت كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وأجمعنا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس لا يجوز، ولكن يكون التوقيت فصلى بك وانحر، يبقى بداية التوقيت اللي هو بداية توقيت صلاة الضحى، حيث مشروعية صلاة العيدين في ذلك التوقيت، ولكن فصلى بك وانحر يبقى حتى لو يصلي بينتظر اللي هو مقدار صلاة الإمام، وبعد ذلك بيبدأ توقيت الذبح. ذكر أيضا رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى قالوا لي، يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال رسول الله إن عندي داج جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. يبقى دي أساسا كانت دون السنة، ولكن دي كانت فتوى لهذا الرجل دون غيره، يبقى لهذا الصحابي دون غيره، وبالتالي لا يجوز العمل بها، أنها فتوى نقول لحالة مخصوصة، هذه الحالة كانت خاصة بأبي بردة كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحها ولا تصلح لغيرك، قال ولن تجزئ عن أحد بعدك. ثم ذكر باب ما يكره من الضحايا، قال باب ما يكره من الضحايا، يبقى نقول أن هناك أضحية قد يقدمها الإنسان كأضحية وهي لا تجزئ عنه، كما بينا في مسألة السن، وكذلك أيضا في مسألة الوصف، في مسألة وصف هذه الأضحية. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك عيوب قادحة في الأضحية، إن ظهرت هذه العيوب فلا يجزئ أن نقدم هذه الأضحية كأضحية، ولكن هي لا تجزئ كأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لا تجوز في الأضاحي، حنقول العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي، والكثير التي لا تنقي. يبقى هذه أيضا صور لا تجزي مع الأضحية، حتى لو قدم الإنسان كأضحية فإنها ليست بأضحية، لأن الشارع لم يعتبر أن كان بها هذه العيوب أنها أضحية حتى لو قدمها من قدمها كأضحية، كما بينا في مسألة أيضا السن وكذلك في مسألة التوقيت. يبقى لو كان دون التوقيت الذي حده لنا الشارع هذه ليست بضحية حتى لو سماها الناس أضحية، لو كان دون ذلك السن فليست بضحية حتى لو سماها الناس أضحية، لو كان بها ذلك العيب فهي ليست بضحية حتى لو سماها الناس كأضحية. وأيضا نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى الذي ترجمه المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.